فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد أن ينام قبل أن يغتسل، بل توضأ فقط، وأراد أن يقرأ أذكار النوم، فهل له أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وهو على جنابة؟ لا يقرأ شيئا من القرآن وهو على جنابة، لا للورد ولا لغيره. نعم.